سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا وربكم ومع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المدني المبارك. أعزي نفسي وإياكم بانقضاء الثلث الأول من شهر رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من رفقائه من النار ومن المقبولين بإذنه ومنه سبحانه، وأن ييسر لنا الطاعة والعبادة والصلاة والتلاوة فيما تبقى من الشهر. وصلنا إلى غزوة أحد، وكلما أردت أن أدخل في الغزوة أجد أحداثاً قبلها تستدعي أن تذكر. غزوة أحد سبقتها أحداث كثيرة جداً. في السنة الثانية للهجرة امتلأت هذه السنة المباركة الكريمة التي تلت انتصار بدر أحداث كثيرة جداً، منها على سبيل المثال إلى الحصر فرض صيام رمضان، حيث فرض الصيام على رسولنا صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. يقول ابن القيم رحمه الله: لما كان فطم النفوس على ترك الشهوات صعبا، لما كان فطم النفوس أي إبعاد النفوس وقطعها عن الشهوات أمراً صعباً، لم يفرض الله عز وجل الصيام في مكة، وإنما فرض التوحيد والصلاة فقط. ثم لما ثاب الناس ودخلوا في الدين وتمكن التوحيد من قلوبهم وهيأتهم الصلاة للنظر في كتاب الله عز وجل ومعرفة حلاله وحرامه، شاء الله عز وجل أن يفرض عليهم الصيام. والله سبحانه وتعالى لم يفرض الصيام عليهم فرضا، وإنما كان تشريعه في بداية الدين تخييرا، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم فدية عن صيامه، إلى أن أنزل الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. من هنا وجب صيام الشهر على كل من أدركه، مرحلة طويلة جدا تلاها فرض الزكاة، زكاة الفطر، فرضها الله عز وجل على رسوله وعلى المسلمين، ثم سن لهم صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أيضا صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول أنس: لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لنا يومان نلعب فيهما، فلما سأل عنهما صلى الله عليه وسلم وعرف أنهما من سنة اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. في السنة الثانية للهجرة بعد غزوة بدر بنى صلى الله عليه وسلم وتزوج من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة التي كان قد خطبها في مكة لما شق على المسلمين رؤية رسول الله بعد وفاة خديجة بدون زوجة. دخلت عليه خولة زوجة عثمان بن مظعون فقالت له: يا رسول الله، إلى متى؟ إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن البكر؟ قالت: أحق خلق الله بك عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: فاذهبي فاذكريها لي، أو فاذكريني لهم، أي ذهبي فانظري في أمر الخطبة. فذهبت خولة فدخلت على أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنه، فقالت لها: ماذا أدخل الله عليكم من السرور والبركة؟ أرسلني رسول الله أخطب له عائشة. فقالت لها أم الرومان فانتظري حتى يأتي أبو بكر. فجاء أبو بكر فأخبرته الخبر فقال انتظري. فقالت خولة أبي تزويج رسول الله انتظار. فقالت أم رومان انتظري فإن المطعم بن عدي قد خطب عائشة لابنه. فذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يتحلل من أمر هذه الخطبة فدخل عليه رضي الله عنه فقال له ماذا تقول في أمر هذه الفتاة؟ فقال المطعم لعلنا إن أنكحنا إليك ابننا أي إن زوجنا ولدنا من ابنتك تدخله بالدين الذي دخلتم فيه. فأمسك أبو بكر بالكلمة وهز رأسه نعم. فقال له أحلني أي أخرجني من هذا العهد. فرجع أبو بكر رضي الله عنه فأخبر خولة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمر الموافقة. ففرح صلى الله عليه وسلم لأنه قال لعائشة بعد زواجه منها أريدك ثلاث ليال في المنام يأتيني الملك بصورتك في سرقة خضراء أي في قماشة قطيبة خضراء فأفضها فإذا أنت فيها فأقول إن يك هذا أي إن يك هذا المنام وهذه الرؤيا إن يك هذا من عند الله يمطر. وأمضى الله عز وجل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في يوم بنائها في السنة الثانية للهجرة تحكي وتقول كنت ألعب على أرجوحة لي كنت ألعب على أرجوحة لي فجاءتني أمي تجري ثم صرخت في وجهي وانتهرتني أي شدتني لأمي تعالي. فأخذتها من فوق الأرجوحة في يوم زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتها إلى الدار تقول فإذا نسوة من الأنصار. فلما رأينا عائشة نظرنا فيها وتفرصنا في ملامحها فعرفنا أنها تصلح للزواج فقلنا على البركة وعلى خير طائر. تقول فسلمتني إلى نسوة من الأنصار فغسلنا رأسي وطيبنا وجهي وجملنني فلم أفق إلا وهن يسلمنني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي فتقول عن الضيافة التي قدمت ولم يقدم شيء ولم تذبح جزور ولم تنحر شاه وإنما كان القرى الذي قدم جفنة قصعة من عند سعد بن عبادة وشيء من لبن أخذه صلى الله عليه وسلم فأكل ثم شرب اللبن ثم ناول عائشة فاستحيت رضي الله عنها. تقول فقالت النساء خذي من يد رسول الله فأخذت فشربت فقال لها ناولي صاحبك فقلنا لا نشتهي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذب أعلم أنكن تشتهين. فشربنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الثانية للهجرة تزوج صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فوطد صلته بأبي بكر رضي الله عنه وقوى علاقته بعمر لما تزوج حفصة ثم قوى علاقته بعثمان والذي كانت زوجته رقية قد ماتت في يوم بدر. كان الصحابة يدخلون على عثمان رضي الله عنه فيرونه باكيا مهزوزا فعلموا أنه إنما يبكي لانقطاع الصلة بينه وبين رسول الله بموت رقية رضي الله عنها. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب له أم كلثوم وزوجه بها ثم كانت الصلة الرابعة بعلي رضي الله عنه. جاءت جارية إلى علي فقالت له إن فاطمة بنت رسول الله تخطب قد جاءها من يقتلها. فقال علي وماذا أفعل؟ قالت إن تقدمت لخطبتها رضي بك رسول الله. فقال لها وما عندي؟ قالت اذهب. فذهب علي رضي الله عنه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن استحيا ان يتكلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا علي؟ فسكت. قال: لا شيء، جئت ازورك فقط يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمه. فخفض راسه وقال: اجل يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما عندك؟ ما المهر؟ ما الذي ستعطيها؟ فقال له: يا رسول الله، انت تعلم والله ما عندي شيء. فقال له: واين الدرع التي سلحتكها في غزوه بدر؟ كنت قد اعطيتك درعا تلبسه في بدر. قال له: يا رسول الله، انها لحطميه لا تساوي 400 درهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهاتها، فهي مهر فاطمه. فرضي علي ورضي صلى الله عليه وسلم، وتزوج علي رضي الله عنه بفاطمه. احداث كثيره جدا، منها ان اهل الشرك واليهود اشاعوا لما هاجر المسلمون الى المدينه انهم قد سحروا للمسلمين، فلم يولد لهم مولود ابدا. فظل المسلمون فتره ولم تنشد امراه من المسلمين مولودا، الى ان شاء الله عز وجل وانجبت اسماء بنت ابي بكر مولودها الاول عبد الله بن الزبير. لما انجبته فرحت به، فحملته النساء وذهبن به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه في حجره، ثم جيء له بطمر، فمضغه صلى الله عليه وسلم، ثم حنك الصغير ووضع الطعام، فكان اول شيء دخل في ريقه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به المسلمون، وارتجت المدينه بالتكبير كما ارتجت يوم دخول النبي فرحا بقدوم هذا المولود. وفي هذا العام ايضا ولد للانصار النعمان بن بشير، في تكذيب لشائعه اليهود من ان نسل المسلمين قد انقطع. احداث كثيره جدا في هذه السنه المباركه، والتي في ختامها ولد الحسن بن علي سيدا من سادات شباب اهل الجنه، وفرح به صلى الله عليه وسلم ايضا. كل هذا مع كثير من الشرائع التي فرضت في هذه السنه، ومع ما تم من تطبيق لما نزل من الحدود والايات من دين الله عز وجل، جعل السنه الثانيه للهجره والتي تلت انتصار بدر سنه مباركه جدا على المسلمين، اعادها الله على المسلمين في اعوامهم المقبله. وباذن الله نتكلم في معركه احد في لقائنا القادم ان شاء الله. واقول قولي